صلى الله عليه وسلم أشد من اهتمامها لنفسها. فردها رسول الله وقال أكل رزق، هذا رزق، ونحن رزقنا على الله. إذا كان راح الحليب وراح الأكل عند الله رزق. فأصبح فأسلم، يقول فحلب لي عنز فشربت شلابة، فحلب لي الثانية فلم أتمها، خلاص ما قدر يكملها. فقال أم سلمة أليس هذا ضيفنا؟ وهذا حد أمس قال لا، يعني معناه مش تغير فيه، مش صار بالأمس سبعة وقدرة والآن شاد ونص. فكمل الثانية فقال لها صلى الله عليه وسلم الكافر يشرب أو يأكل ويشرب في سبعة أمعاء والمؤمن يشرب في معا واحد. فهنا قال في الكافر ترجع إلى هذا المعين بالذات المعهود عندهم ضيفنا، وهو الجهجاز بعينه، أو أن أل لجنس الكفار. يقول ابن عبد البر هذا من العام الذي أريد به الخصوص، ومعنى هذا أنه أطلق عموم الكافر وأريد به خصوص واحد بعينه. ونظير ذلك ما جاء في قوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك. الذين قال لهم الناس، الناس هنا مراد به جميع الناس ولا واحد فرد؟ واحد شخص. وأطلق عليه عموم الناس وهو شخص واحد فرد من الناس. إن الناس قد جمعوا، مردا به قريش بكاملها وغطفان ومن لبس لفيفها. اذا عام اريد به الخصوص وليس عاما مخصوص، لان العام المخصوص خلاف هذا. حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام في كل ميتة وفي كل دم، ولكن خصا وحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا عام مخصوص. خص منه ميتة الجراد والحوت، وخص من الدم الكبد والنحاس. لكن الذين قال لهم الناس عام أريد به عند أول استعمال خصوص فرد من الناس. فكذلك هنا الكافر عام أريد به خصوص فرد بعينه، سواء قيل هو الججاب أو غيره. وقضية ثمامة بن عثال كما يذكر ابن هشام وغيره في كتب السيرة كان سيد اليمامة أميره وذاهب إلى مكة معتمرا، وقبل أن يسلم فأخذته خيل المسلمين فجيء به أسيرا وربط في سارية المسجد هنا. فمر عليه صلى الله عليه وسلم وقال ايه يا ثمامة، ها كيف حالك؟ قال يا محمد ان قتلت قتلت ذا دم، وان اردت مالا اعطيتك ما يرضيك، وان مننت مننت على كريم. شوف كلام الرجال، شخص مربوط اسير يهدد ويرغب ويعبث بنفسه، يهدد يقول ان قتلت قتلت ذا دمي، يعني وراي طالب بدمي. ثم يؤمل وان اردت مالا اعطيتك ما يرضيك، ثم يعتز بنفسه وان مننت مننت على كريم يحفظ المروءة والكرم. امور عجائب فعلا. فيأمر صلى الله عليه وسلم له بحلاب السياه فيأتي ويشرب، وكان يشرب سبعة أيضا. وفي اليوم الثالث مر صلى الله عليه وسلم عليه وقال أطلقوا ثمامة، فأطلقوا وكان ضحى. فجاء لبعض الصحابة وقال ماذا يفعل من يريد الدخول في دينكم؟

وبعضهم يزيد على ذلك بلا حاجة، وهذا هو الشره المكروه. ونعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الجهاد وفي حالة الحاجة والطلب ما نهى عن الأكل، بل حث عليه وأمر الصائمين بالفطر من أجله. لما خرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 في رمضان في سنة 8 لفتح مكة، كان الصائم والمدبر فلا يعيب أحد على أحد. اشتد الحر فأفطر الكثير، وبقي صلى الله عليه وسلم وبقي بعض الناس صائما حتى أغمي عليه من شدة الحر والعطش، فأمرهم بالفطر. ومن الغد قال لهم: لقد دنوتم من عدوكم فأفطروا، وقال الفطر أقوى لكم. فحثهم على الفطر مع أنهم في شهر رمضان، ولكن عندهم الرخصة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قالوا: انهم ينظرون اليك يا رسول الله. فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا اخذ القدح في العصر وشرب امام الجميع. ثم بعد ذلك يصبح بعض الناس مفطرا، قال: اولئك العفاة، لانه امرهم بالفطر لاي شيء. دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم. نحن قابل الكفار أكلين شبعانين، ونحن مسافرين وصايمين هلكانين حتى نطعم أنفسنا للكفار بأيدينا؟ لا والله، عدة من أيام أخرى والأيام جاية، ولا نضيع الفرصة على أنفسنا ونضيع أرواحنا. إذن لما يقول العلماء: النية تحول العادة إلى عبادة. فإذا أكل الإنسان مما يشتهي وشبع بنية التقوي على طاعة الله، على مجاهدة الكفار، على السعي على العياد، فهذا ممدوح وهذا مندوب إليه. والشخص الذي مر على رسول الله ومعه جماعة جلوس شاق جلد، فقال رجل: لو كان هذا النشاط في سبيل الله، لو كان هذا الشباب والقوة في جهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، أو على أبويه يكفيهما، فهو في سبيل الله. وإن كان خرج ظفرا وأشرا فهو في سبيل الشيطان. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ما باتت يد كالة من عمل إلا باتت مغفورا لها. والإسلام يحث على العمل، والعمل يحتاج إلى قوة وقدرة. إذن مذمة الشبع إذا كان لمجرد المتعة واللذة، وأما إذا كان ومن حرم زينة الله التي أخرج ليش والطيبات من الرزق، إذن رحل الطيبات لستمتع بها، ولكن لا لتكون غاية لنا كما هي حال الكفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. المؤمن يتذكر أنه سيحاسب على هذا. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي بدأ به مالك في هذا الباب: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحدة. على هذا التفصيل في خصوص او عموم الكافر وخصوص او عموم المؤمن. ليس كل المؤمنين سواء في الاكل والشرب، وليس كل الكفار سواء ايضا في الاكل والشرب. ثم هذا الذي استضاف رسول الله او اضاف جاء ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقع حاله بذاته. وقد اخر مالك رحمه الله حديث الضيف الذي جاء الى رسول الله ليبين ما اشار اليه ابن عبد البر بان الكافر ياكل او يشرب في 7 أمعاء، فياتي بقصه شخص معين جاء ضيفا على رسول الله ليشير بأن المراد بالكافر إنما هو قضية عين وألف فيه للعهد وليس للجنس. والله تعالى